فأحسن صحبتهما، إن قوة تماسك الدولة تنبثق من قوة تماسك المجتمع، وقوة تماسك المجتمع تنبثق من قوة تماسك الأسرة، وقوة تماسك الأسرة تنبثق من مفهوم البر. عزيزي المستمع، لنتعلم فن هذه القوة من حوار رجل حكيم مع معلم البشرية صلى الله عليه وسلم. نسيبة عبد العزيز العلي المطوع.